ألا ما عندك إلا سؤال، لو ما تحفظ إلا قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر وتردده في كل ركعة فهي تجزيك. وحتى ولو تحفظ غيره وقرأت سورة بالركعة الأولى وركعة الثانية ما في بأس، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر في سفر قرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ما في بأس كل قرآن. إلا أن العلماء قالوا رحمهم الله ولو أن إنسان يلتزم قراءة سورة ما يتجاوزها كل صلاة، صلى المغرب بها السورة، صلى العشاء بها السورة، صلى الفجر بها السورة، هو كل يوم ما يقرأ إلا عيد، قالوا لا بأس بذلك، بس بشرط إنه ما يعتقد إنه أفضل من غيره، أو أنه مثلا اعتقد أنه ما يقرأ غيره. إذا كان يعرف إن هذا لكنه يقول هذه لنا أحفظ وهذه لنا بكرة ما في بأس، هذا لبس به. لكن قيام الليل تقوم من قيام الليل وتقرأ، إلا إن كان ما تعرف شيء فهناك غير الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لا يعرف شيء من القرآن أن يأتي بالتسبيح محل القراءة حتى يتعلم القراءة، يتعلم الفاتحة وما يتيسر معها، فهو سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. فقال العلماء لو أن إنسان أسلم جديد ولا يعرف الفاتحة ولا يعرف يقرأ فهو يلقن ربما يكون أسرع حفظه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا والله أكبر، ويكررها حتى تكون بمقدار سورة الفاتحة، فإذا كررها وصارت بمقدار سورة الفاتحة يكفيه ويركع لها. لكن الاستغفار مكانه في مثلا في غير الصلاة تسلم ما يتيسر، وتقعد مثلا كان عندك وقت مثلا من الليل تستغفر وتتوب إلى الله وتسأله وتسبح وتهلل، هذا الله حث على الاستغفار، وقال وبالأسحار هم يستغفرون، فهذا من أفضل الأعمال. لكنك ما تترك الصلاة وتقعد تستغفر، لا، صل ما يتيسر وأوتر ثلاث ركعات الوتر، وإن استطعت تزيد على هذا صلاة قبل الوتر فافعل ذلك، وإذا ما قدرت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا صليت ما يتيسر وأوترت تجلس حتى يطلع الفجر تسبح وتهلل وتذكر الله سبحانه وتعالى، هذا من أفضل الأعمال. هذا سائل يقول: رجل أحرم للحج ولبس المخيط ناسيا، وكان ذلك في اليوم السابع وبعد الطواف والسعي وفي ظهر يوم التروية، علم بذلك وخلعه، فما حكمه؟ إذا كان ناسي وخلعه فلا عليه، الناس ما لا يكلف الله نفسا، فالنبي يقول عفية لأمتي الخطأ والنسيان وما استكن، هذا معفو عنه. فسواء لبست المخيط أو غطيت رأسك أو تطيبت أو حلقت من ما تدري، هذا إن شاء الله لا تؤاخذ به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم في من مس الطيب أثناء الإحرام قبل الانتهاء من العمرة؟ إذا مس الطيب إن كان عامد فعليه الفدية، وإن كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، وإن كان عامد فعليه الفدية. والفدية مس الطيب إما يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم، مخير بين الثلاثة، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، مخيرا بهذا. فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا رسول الله.